فإن باع البائع السجلة مع ثمرتها، مع إيه؟ بعتك هذه السجلة مع ثمرتها، لا يشترط في الثمرة بدو الصلاة، ولو كانت دوبها طالعة، ولو دوبه إيش السدي حقها الثمرة دوبه طالع، لما دوبه طالع بدأ صلاحه ما بدأ صلاحه، بدأ يبدو صلاحه حتى البلح يحمر يبيض، فقبل حماره وقبل بياضه الطريق اللي يؤدي إلى أن الثمر صلح، الثمر صلحت ليه؟ تغير لونه إلى حد الاستواء. وأما قبل بدو صلاحها ما يجوز بيعها منفردة، تقول له أبيعك هذا التمر هذا البلح أو ذاك اللي يكون أخضر يسموه إيه؟ الصدي ها؟ لما يكون أخضر أبيعك هذا قبل بدو الصلاح ما يجوز. ليه؟ لأنه ربما يفسد، ربما إيه يفسد، إلا بشرط البقاء، إلا بشرط إيه البقاء. أما إذا بعدك الشجرة ده بثمرتها فيجوز، سواء بدأ الصلاح أو لم يبدأ، لأنك أنت الشجرة العشرة والثمرة بعد فوق الشجرة. وأما لو قلت له لا أنا أبيعك هذا السدي الأخضر قبل بدو الصلاح ما يجوز إلا بشرط القطع. الآن خذه ليه؟ تستنفع به للغنم، تأكله للغنم، تأكله للحمير، يصير فلوسك ما راحت بلاش. شوف الشارع فين، الشارع حكيم، يمنع الإسراف، يمنع الإيه الإسراف، لا تضيع الفلوس. وأما إذا بدأ صلاحه السدي صار أحمر، صار أصفر، تلون، معناته إنه بدأ إيه يجوز بيعه، سواء اقطع أو لم يقطع يجوز بيعه. ليه؟ لأنه بدأ الصلاح يمكن يأكله، يمكن يأكله بلح، أسأل الله أن يفهمنا. ها؟ وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها، وهو فيما لا يتلون، نعم، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا. أما الذي يتلون الثمرة الذي تتلون فيبدو صلاحها في الأخذ في تلونها، وأما الذي لا يتلون لا حتى تصلح. نعم. كحلاوة قصب وحموضة رمان. كحلاوة قصب، يعرف القصب هذا جسم السكر الذي يسوي منه السكر، يسوي منه الايه السكر الغولة. نعم. وحموضة رمان. حموضة رمان، إذا حمض الرمان معناته بدأ صلاحه. أما إذا كان رز كده ما فيه لا حموضة شيء لم يبدو صلاحه. نعم. ولين تين. ها؟ ولين تين. ولين تين، التين والتين والزيتون، التين إذا لان التين معناته صلح، معناته إيه صلح. نعم. وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سوداء أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاس والبلح. فالعناب، العناب في شيء كده، عناب مفهوم في السوداء، نحن نقول عناب زي الايه زي النبك لكنه طويل زي الزيتون لكنه حلو. نعم. كالعناب والإجاس والبلح. والبلح بل حق الايه حق النخل. الإجاس. نعم. الإجاس. ولا ايش يقول سيدي؟ كالعناب والإجاس والبلح. جوا العجاف جوا ايش يقول؟ شوف طالع يا شيخ. نوع من الفاكهة. طيب. قولوا والإجاس راجع إلى السواد. ها؟ قوله والإجاس راجع إلى السواد، هذا يتسود، يمكن من نوع البخارة ومن نوع هذاك شو اسمه بعد الزي والأسود. نعم. أما قبل بدو الصلاح فلا ينصح بيعها مطلقا، ولا ينصح بيعها مطلقا، أنت بشرط إيه أبيعك هذه الثمر بشرط أنك تقطعها الآن. ليه؟ لأنه ربما ما بدأ صلاحه، ربما تفسد، فأنت تنتفع بها الآن وهي خضرة تذكرها للحيوانات. نعم. فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط قطعي. إلا بشرط قطعي يندفع بها كأنها حشيش. نعم. سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. هذا حكم الشرع، هذا حكم إيه؟ حكم الشرع قبل بدو الصلاة لا يجوز بيعها إلا بشرط قطعي، إلا بشرط القطعي. شوف البيت مثلا بشرط قطعي مش في عندك. أي إن بيعت منفردة عن الشجرة كما قيده الشرع بذلك في أول المسألة بس، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقطوع منتفعا به. أي يكون المقطوع منتفعا به. نعم. وإلا فلا يصح البيع. نعم. الشيء الذي لا ينتفع به لا يصح بيعه، لأنه قد تقدم عندنا الشيء الذي يصح بيعه الطاهر الذي ليس بنجس، أما لو كان متنجس يصح تطهيره يصح أبيع الثوب نجس، لأنه تغسل يقول لا لا ثوب طاهر. ثم قال والله أعلم. نعم. اللهم أعلم نفسي عنه وتعالى أعلم. قال الكتب انا ما جبتها، ما جبت النكام ايه النكام